الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب القضاء، وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ رواه ابن حبان، وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، كنا قد تكلمنا في دروس مضت عن بعض الأحاديث الواردة في كتاب القضاء وما ينبغي أن يكون عليه. في هذا المعنى ساق المعلق رحمه الله حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ رواه ابن حبان، وهذا الحديث يصل إلى درجة الحسن، فله طرق وشواهد يعبد بعضها بعضا، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان. كيف تقدس؟ يعني كيف تطهر وتنزه أمة، أي جماعة وفئة من الناس بينهم رابط، لا يؤخذ من شديدهم يعني قويهم أو غنيهم، لضعيفهم يعني فقيرهم أو من لا عضد له من الناس. وهذا الحديث يقصد منه تساوي الناس في أخذ الحقوق ورد المظالم وإحقاق الحق، فالحق يؤخذ من الظالم ويعطى للمظلوم، ولا يفرق بين الناس بسبب جاه أو منصب أو ثراء أو نسب، بل الناس سواسية يتساوون في الأحكام، فإن اختل هذا الميزان وصار الغني لا يؤخذ منه الحق، وصاحب المنزلة والشرف في النسب لا يقام عليه الحد، والمسكين والضعيف والخامل هو الذي تؤخذ منه الحقوق وتقام عليه الحدود وينكل به. ولهذا قال الله جل وعلا مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين، أصغوا إليه فأنتم المعنيون به، كونوا قوامين بالقسط بمعنى تقيمون العدل ولا تجوروا في أحكامكم شهداء لله، لا تكتموا الشهادة ولا تغيروا فيها ولو كان الحق عليك ولو على أنفسك أو على الوالدين أو على الأقارب، قل الحق ولو كان مرا بالنسبة لك، لأنه حق وهو في حقيقته ليس مر ونتيجته ليست مرة وإنما حلوة، لكنه في معاييرك وفي نظرك لأنه يترتب عليه دفع شيء من مالك أو توجيه لوم عليك أو إيلام لك يكون مرة، لكن نتيجتها الحقيقية هي حلاوة المجتمع وحياته. ولهذا فإن الله تعالى أمر بالقصاص وجعله سببا للحياة، وهو إزهاق روح لكنه صيانة للمجتمع من تكرار ما يوجب القصاص. فالله تعالى يقول كونوا قوامين بالقسط أي بالعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، لستم أنتم الذين توزعون الأرزاق ولا تدفعون شيئا من أموالكم، فالله جل وعلا هو الذي يعطي ويمنع وهو الذي يعز ويذل، فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى، فالهوى هوى بمن هوى، فالإنسان لا يتبع هواه، النفس ميالة إلى مصالحها وتكره أن تغرم أو يوجه إليها لوم أو عتاب أو عقاب، يجب على الإنسان أن يكون محقا. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لو أن الإنسان زور أو غير الحقائق أو جاء بشهداء زور ولو القضية أو أعرض عن إظهار الحق وكتم الشهادة وهو يعلم بأن الظالم فلان لكن لأنه قريب له سكت، أو يعلم أن فلان المظلوم فكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يقول جل وعلا مهددا ومتوعدا فإن الله كان بما تعملون خبير، عملكم هذا ليس خائفا على الله. وهذا يدعونا إلى أن الناس لا بد أن يلتزموا بأحكام الإسلام ويقوموا بالحق ويلتزم الإنسان بما عليه ويؤديه ولا يطلب ما ليس له، الذي ليس لك دعه ولا تدعيه، لا تدعي ما ليس لك ولا تجحد ما عليك من حق لغيرك. وهذا الحديث يدل على وجوب العدل على من ولي أمرا من أمور المسلمين ولا يميل عن يميل الإنسان عنه مهما كانت الأمور. ويدل على أن الأمة التي لا يقام فيها العدل أنها على خطر عظيم، وأنها مظنة كثرة المصائب والنجاسات فيها، فتكون أمة نجسة دنسة رديئة إذا كانت معاملات أهلها مبنية على الزور والرشوة وكتمان الحق، فإنه يكثر فيها الفساد، وصاحب الحق المسكين لا يستطيع الوصول لحقه لأن خصمه فلان الذي يستطيع أن يرشي الناس وأن يزور الحقائق وأن يلبس الأمور. فإذا كانت الأمور بهكذا فهذه الأمة أمة دنسة لا قداسة لها ولا طهارة لها ولا نزاهة، وإنما تعيش في الأوحال القذرة. وهذا مع الأسف مشاهد وملاحظ، إذا كثرت الخيانة وضيعت الأمانة وانتشرت شهادة الزور والرشوة في المجتمع، فإن البغضاء تحل محل الصفاء، والحقد والكراهية يحل محل المحبة والوئام. وكل إنسان لا هم له إلا نفسه ولا يبالي بمصالح الآخرين، سواء كانوا على حق أو باطل. فالأمة إذا وصل بها الحال إلى هذا الأمر فإنها تعيش في نكد وضيق وشدة ومصائب، فتستحق أن توصف بأنها أمة دنسة لا قداسة لها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان، وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة. ساق حديثا عن عائشة أيضا قالت: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة، وفي رواية في عمره. يدعى بالقاضي العادل يعني الإنسان الذي يتحرى ويحتاط ويطلب من الخصوم البينات ويفتش حال الشهود ويطلب المزكين، يؤتى به يوم القيامة فيجد من شدة الحساب ومن شدة التدقيق عليه في المحاسبة ما يجعله يتمنى أنه لم يدخل في سلك القضاء لما يرى من شدة الحساب، وأنه لم يقضي بين اثنين في عمره كله، أو لم يقضي بين اثنين ولو في شيء حقير ولو كانت تمرة واحدة. وهذا يبين خطر القضاء وعظم أمره ومسؤوليته، لأن موضوعه هو الفصل في حقوق الناس من دماء وأعراض وأموال. فالذي يتولى الفصل في هذه الأمور مكلف بالاحتياط والتحري الأكيد لئلا يزل، والزلل حينئذ عاقبته وخيمة. وهذا وإن كان فيه تهديد ووعيد شديد للقضاة، إلا أن هناك أحاديث أخرى مرت بنا تدل على الحث على قبول القضاء إذا لم يطلبه الإنسان، واتبع فيه المسلك العدل. فإن الإنسان إذا كلف وتحرى العدل واجتهد، إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. وإن كان الأولى للإنسان أن يبتعد عن هذا الأمر ليسلم من ذلك ويتعبد لله بالعبادات الأخرى، لكن من وجد من نفسه القدرة والكفاءة واجتهد في إصابة الحق ولم تأخذه في الله لومة لائم، اجتهد في تحري القضية ومجرياتها وأحوال المدعي والمدعى عليه، واعتمد على الدليل الشرعي الصحيح في حكمه، فإنه على أجر وخير، لكنه سيحاسب ويسأل عن كل أمر من إجراءاته في هذه القضية ونحوها. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. ثم ساق حديثا عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. بعض الناس يزعلون علينا، وهذا حديث صحيح في البخاري، وهو كلام رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، فلا يزعل أحد من كلام رسول الله، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. يقولون الآن تولت رئاسة جمهورية وتولت رئاسة وزارة ووزيرة لكذا وكذا ونحو ذلك، والمرأة لابد أن تشارك في العمل، والمرأة لابد أن تكون في الواجهة ونحو ذلك من الأمور التي يدعو إليها دعاة التغريب والاستعمار الجديد. وربنا جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وكلام ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم يقينا أصدق وأعلم وأحكم من كلام الغربيين وتلاميذهم. في هذا العصر تلاحظون الغارة الشديدة من أجل تخريب المرأة الذي يسمونه تحرير، ويدعون فيه إلى أن تشارك المرأة في كل شيء، يدعونها لأن تكون وليا للأمر، وهم بهذا يهملون قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. فالمرأة لا تعقد عقد نكاحها، وليس لها الحق في إيقاع الطلاق، فالطلاق بيد الرجل وعقد النكاح بيد الرجل، وليس لها أن تصلي بالرجال ولا أن تخطب بهم الجمعة، والحكيم الخبير الذي خلق المرأة وخلق الرجل هو الذي قرر هذا، ليس أحد الناس وأفرادهم بناء على التشهي، بل الذي خلق المرأة وجعل لها طبعا وطبيعة، جعل لها من الوظائف ما يناسبها، والذي خلق الرجل وجعل له طبعا وطبيعة جعل له من الأعمال والمهام ما يناسبه. فالصانع لكل من الرجل والمرأة هو الذي بين وظائفهم في الحياة، فالرجل يتحمل المسؤولية والقوامة والولاية والكد والتعب وجلب القوت والرعاية والإشراف على أسرته، والمرأة ناعمة ورقيقة وعاطفية، جعل الشارع لها من الأعمال ما يعجز عنه الرجال من تربية الأولاد والعناية بالأسرة وتهيئة الجو الملائم لأفرادها كي يعيش الناس في راحة وأمن وهدوء. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم لن يفلح لن للنفي المؤبد، أي أن من يجعلون ولايتهم لامرأة فإن مآلهم الخسارة المحققة ولا فلاح له. وربما يسأل بعض الناس يقول إن رأينا بعض الجمهوريات وبعض الممالك من يرأسها امرأة وهم تفوقوا على كثير من الأمم، نقول قد يقع هذا، لكن ولاية المرأة هي ولاية صورية، واتخاذ القرار إنما هو لمجالس نيابية أو أحزاب أو نحوها ممن يدير الأمر، وهذه مجرد رمز وشعار وليس لها حق في الأمر ولا في النهي. ثم إنه لا يوجد لهم فلاح في الحقيقة، إنما هم في خسارة وفي ذل وفي هوان، ولم يفلحوا ولن يفلحوا. ثم إنه يقال ألا يوجد في أولئك القوم رجل كلهم صار مستواهم أقل من مستوى الحريم، رجالهم كلهم صاروا أقل حالا من قدرة النساء؟ ما هو هذا المجتمع الذي تصير حاله بهذا المستوى؟ فمجتمع الإسلام يجب أن يكون منتبها لهذه المسألة وما يدعو إليه الاستعمار الجديد من إلحاح على مشاركة المرأة في كل شيء، وأن الأمة التي لا تجعل المرأة لها شأن وولاية تعتبر عندهم متخلفة. فيجب على أهل الإسلام أن لا يأخذوا معاييرهم من أولئك القوم، أولئك قوم لا يؤمنون بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بما نؤمن به ولا يملكون المقومات التي نملكها ولا ينتظرون ما ننتظر. فنحن نتعبد لله ونريد ثوابه، وأولئك لا يريدون هذا الشيء ولا ينتظرونه، لأنه ليس في عقلهم وجود له ولا تصور. ومن أجل هذا يجب على أهل الإسلام أن يعرفوا أن ترتيب الشارع لوظائف كل من الرجل والمرأة إنما هو بمقتضى الحكمة، ولهذا قال جل وعلا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. والله تبارك وتعالى لم يهمل حقوق المرأة، وإنما أعطاها حقوقها كاملة لكنها حقها، لم يعطيها حق غيرها. الشارع أعطى المرأة حقها ولم يعطيها حق الرجل، الرجل أعطاه حقه ولم يأخذ منه شيئا ويعطيه المرأة، وحقوق المرأة أعطاها إياها ولم يأخذ منها شيئا يعطيه للرجل، بل كل له مكانته وله ما يناسبه، ولا يصلح أن تختلط الأوراق وأن تتشابه الأمور. لو أن رجلا كلف بتربية الأولاد ما استطاع، لأن الله جل وعلا لم يهيئه لهذا. لو كلف بإرضاع الأطفال لتعب، ويود أن يشتغل في الشمس يكسر الحصى، أسهل من أن يجلس عند المكيف يتعامل مع طفل يرضعه. فكل له وظيفته وكل له طبيعته التي جعلها الله تعالى فيه، فلا يصلح مخالفة هذه الطبائع بناء على أقوال ناعقة وأقلام مأجورة ودعايات مضللة. يدعون المرأة إلى أن تعمل مع الرجل وتزاحمه على وظيفته في المكتب، في الشركة، في المتجر، لأهداف شريرة وهو نشر الفساد وانتشار الدعارة وأولاد الزنا، ولا يريدون أن تبقى مجتمعات المسلمين على ما هي عليه من خير وعفة وكرامة، بل يريدون إذابتها كما ذابت في أماكن كثيرة. فلا بد أن يتنبه أهل الإسلام لهذا الغزو المركز الذي يقصد منه إيذاء المسلمين في أعراضهم. فكل ميسر لما خلق له، عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله عنه دون حاجته، احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود والترمذي. ثم ساق حديثا عن أبي مريم الأزدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود والترمذي، وهذا الحديث سنده جيد كما قاله الحافظ ابن حجر الفتح. من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين سواء كان قليلا أو كبيرا، قليلا أو كثيرا، صغيرا أو كبيرا، رئيس قسم، مدير مدرسة، وزير، حاكم، قاضي، فإن المطلوب منه أن يكون عنده الاستعداد الدائم والمستمر لبذل وقته وجهده في مصالح ولايته، فلا حق له في أن يغلق بابه دونهم، فلا يحتجب عنه سواء كان الذي عند الباب فقير أو غير فقير. فيجب على الإنسان أن يشغل وقته في مصالح ولايته ولا يغلق الباب ويقول ما أحد يدخل عليه، اللهم إلا إذا كان مشغولا بهذه الولاية لإصلاح أعمالهم، كما لو أنه عنده معاملاتهم وهو يشتغل عليها، وحتى أنه ينتهي منها ثم بعد ذلك يفتح المجال لمن بعدهم، فليس هذا هو المقصود. إنما المقصود هو أن يمتنع الإنسان من القيام بما كلف به من ولاية ويهمل أحوال رعيته، فيحتجب عنهم ويمتنع من سماع شكواهم، وليس عنده الاستعداد لقبول تظلماتهم وسماع مظالمهم، فإنه متوعد بأن يحتجب الله تعالى عن حاجته، فلا يسمع دعاءه ولا يجيب نداءه ويرد سؤاله. وهذا نوع من التهديد والوعيد لمن ولي شيئا من أمر المسلمين، فإن عليه أن يكون قائما بما يجب، حريصا على النصح لمن ولاه الله أمرهم وقضاء حوائجهم، سواء كانت ولاية صغيرة أو ولاية كبيرة. والله تعالى يجازي من